وهو يدعي أنه يغار على دين الله ما دل له يدعو إلى عبودية وربوبية الدجال. والقاعدة الجهل، لأن الشأن عندهم جهل، ينزل الشيء في غير موضعه فيغلب عليه بجهله فيظن هذا هو الحق. صلى الله العفو والعافية. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.